وقال من شاء اقتطع. فصل. ونحى رسول الله صلى الله عليه وسلم منحره بمنى، وأعلمهم أن منى كلها منحر، وأن فجاج مكة طريق ومنحر. وسئل صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بمنى مظلة من الحر، فقال لا، منى مناخ من سبق إليه. وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه بذلك. فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره استدعى الحلاق فحلق رأسه، فقال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه، ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسر، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إليه، ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثة وللمقصرين برا. ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة ولم يطف غيره ولم يسع معه، هذا هو الصواب. ولم يرمل صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف ولا في طواف الوداع، وإنما رمل في طواف القدوم. ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه وهم يستقون، فقال لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم، ثم ناولوه الدلو فشرب وهو قائم. وهل كان في طوافه هذا راكبا أو ماشيا؟ فروى مسلم في صحيحه عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه. ثم رجع إلى منى واختلف أين صلى الظهر يومئذ. ففي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وفي صحيح مسلم عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة، واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر. فصل. وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا، وسعت سعيا واحدا أجزاءها عن حجتها وعمرتها، وطافت صفية ذلك اليوم ثم حاضت، فأجزاءها طوافها ذلك عن طواف الوداع ولم تودع، فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم في المرأة الطاهر إذا حاضت قبل الطواف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع. فصل. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت الشمس مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم عند الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوهدي، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك، ولم يرمها من أعلاها ولا جعلها عن يمينه، واستقبل البيت وقت الرمي. فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها، فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة كان يدعو في صلبها. فصل. ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها، والذي يغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة ثم يرجع فيصلي، لأن جابرا وغيره قالوا كان يرمي إذا زالت الشمس، فعقبوا زوال الشمس برميه، وأيضا فإن وقت الزوال للرمي أيام منا كطلوع الشمس لرمي يوم النحر، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لما دخل وقت الرمي لم يقدم عليه شيئا من عبادات ذلك اليوم. فصل. فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء، الموقف الأول على الصفا، والثاني على المروة، والثالث بعرفة، والرابع بمزدلفة، والخامس عند الجمرة الأولى، والسادس عند الجمرة الثانية. فصل. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بمنى خطبتين، خطبة يوم النحر وقد تقدمت، والخطبة الثانية في أوسط أيام التشريق، فقيل هو ثاني يوم النحر وهو أوسطها أي خيارها. فصل. واستأذنه العباس ابن عبد المطلب أنه يبيت بمكة ليالي يمنا من أجل سقايته، فأذن له واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج منا عند الإبل فأرخص لهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل السقاية وللرعاء في البيتوتة، فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه أو كان مريضا لا تمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، والله أعلم. فصل. ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين، بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق ثلاثة، وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح وهو خيف بني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب قبته هناك، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة، ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا ولم يرمل في هذا الطواف. وأخبرته صفية أنها حائض فقال أحابستنا هي؟ فقالوا له إنها قد أفاضت. قال فلتنفر إذن. ورغبت إليه عائشة تلك الليلة أن يعمرها عمرة مفردة، فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزأ عن حجها وعمرتها، فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ففرغت من عمرتها ليلة، ثم وافت المحصب مع أخيها، فأتيا في جوف الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغتما؟ قالت نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس، ثم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح. وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق على قولين. فصل. وها هنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى، زعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته، ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والذي تدل عليه سنته الشريفة أنه لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته، وإنما دخله عام الفتح. المسألة الثانية، وهي وقوفه في الملتزم، فالذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح. المسألة الثالثة، وهي موضع صلاته صلى الله عليه وسلم الصبح صبيحة ليلة الوداع، ففي الصحيحين عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بي والطور وكتاب مسطور. فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيرها، وأن يكون في طواف الوداع وغيره، فنظرنا في ذلك. فإذا البخاري قد روى في صحيحه في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ولم تصل حتى خرجت. وهذا محال قطعا أن يكون يوم النحر، فهو طواف الوداع بلا ريب، فظهر أنه صلى الصبح يومئذ عند البيت وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. فصل. ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، فلما كان بالروحاء لقي ركبا فسلم عليهم وقال من القوم؟ فقال المسلمون. قالوا فمن القوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لها من محفة فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فلما أتى ذا الحليفة بات بها، فلما رأى المدينة كبر ثلاث مرات وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دخلها نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.